وكلنا وكلنا وثورا no.

وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها